قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون يا عبادي. الخطاب للذين اختارهم سبحانه وتعالى من عباده، وهم الذين لم يسلط عليهم إبليس الشيطان، الذين قال عنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، والذين استثناهم إبليس لما قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والموصوفون بقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات في أوصاف عباد الرحمن. وإلا فبالنسبة للحقيقة كل مخلوق هو عبد الله، فكلمة يا عبادي تشمل في الأصل جميع من خلق من العباد، ولكن المقصود هنا عبادي الذين اصطفيتهم وهم أهل الجنة. لا خوف عليكم اليوم، يقول لهم سبحانه وتعالى: لا خوف عليكم اليوم، يعني في الجنة. كانوا قبل دخول الجنة يتخوفون لأنهم لا يعلمون المصير، وكل إنسان قبل أن تنكشف له النتائج يكون متخوفا، فهم يدعون ربهم في الدنيا خوفا وطمعا، خوفا من النار وطمعا في الجنة. ولذلك قال لهم في هذه الآية: لا خوف عليكم اليوم، يعني كنتم تخافون في دار الدنيا من النتيجة، أن تكون نتيجتكم إلى النار، وأما الآن أتمت الطمأنينة فلا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الخوف يكون من المستقبل، والحزن يكون من الماضي. إذا أزعج الإنسان شيء فيما مضى فإنه يحزن لأجله، وإذا كان يتوقع وقوع شيء من المكروه يخافه. فالخوف من المستقبل والحزن من الماضي. فهنا سبحانه وتعالى يطمئنهم: لا تحزنون، لا تأسفون على الماضي، مؤمنين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فكأن البشارة سبقت النعيم، يعني بشروا بالنعيم قبل أن يصلوا إلى النعيم، بشرهم فقال: اطمئنوا لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ثم قال: ادخلوا الجنة. فمعنات الطمأنينة والبشارة كانت قبل دخول الجنة. ادخلوا الجنة أنتم مبتدأ وأزواجكم زوجاتكم تحضرون تسرون وتكرمون، وهو خبر مبتدأ. ادخلوا الجنة، ادخلوا أنتم، وليدخل أزواجكم أيضا، أنتم وأزواجكم. فهذا أنتم ضمير فصل جاء لأجل العطف على الضمير المتصل المرفوع، يعني الأصل ادخلوا وأزواجكم، يعني وليدخل أزواجكم، لكن العطف على الضمير المتصل المرفوع يقتضي، والأحسن أن يكون هناك ضمير فصل مثل أنتم أو فاصل ما مثل ما قال بالألفية. وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة وأزواجكم، أنتم وأزواجكم، هذا الضمير الفصل من شان صحة العطف على الضمير المتصل وهو الواو في ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أزواج وزوجات بمعنى واحد. ففسر الأزواج بالزوجات، لأن الزوج في الأصل يطلق على المرأة وعلى الرجل، كلاهما يسمى زوجا، هي زوجه وهو زوجها. ادخل أنت وزوجك الجنة، زوجك ما قال وزوجتك، فالزوج يطلق على الأنثى وعلى الذكر، كما أن العروس أيضا يطلق على الذكر والأنثى. فما في كلمة عريس باللغة العربية، عروس عريس ما في، لكن العروس تطلق على الذكر والأنثى. إنما إذا أراد تخصيص الأنثى يقول عرس، عرس خاصة بالأنثى، تقول عرسي وهي لي في عومرة، نعم امرأة وإنها نعم المرأة. فالعرس خاصة بالمرأة، أما العروس فهي مشتركة بين الرجل وبين المرأة كالزوج. هنا أزواج جمع زوج الذي جاء في الآية، فسره بالزوجات للإيضاح، زوجات جمع زوجة، وقد يقال زوجة للفرق بين الزوجين لتمييز الأنثى عن الذكر، قد يقال في اللغة زوجة. وفي علم الفرائض دائما يميزون فيقولون للرجل زوج وللمرأة زوجة، لأن في ضرورة هناك للتمييز. فأزواجكم فسرها بزوجاتكم ليتعين التأنيث. تحبرون، يعني في بعض الأوقات تأتي أزواج بمعنى الأمثال، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، بركي كانت زوجته مثل زوجة سيدنا نوح أو زوجة سيدنا لوط، كلاهما كانت سيئة، بدها تدخل معه على الجنة، أنتم وأزواجكم تحبرون. مقصود ادخلوا الجنة وأزواجهم وأزواجهم، يعني أمثالهم في ظلال على الأرائك متكئون. فتأتي الأزواج بمعنى المجاوزة، مزاوجة بمعنى المماثلة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، زوجاتكم تحبرون. الحبور بمعنى السرور، مرادف للسرور، السرور والحبور والغبطة والابتهاج والفرح كله بمعنى واحد. تسرون وتكرمون، خبر المبتدأ الذي هو أنتم، أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، يعني إذا كان الضيافة في الجنة تكون بصحاف من ذهب، طبعا بالجنة ما في شيء حرام، يحلون فيها من أساور من فضة ومن ذهب، ويلبس ولباسهم فيها حرير، لباسهم للذكور وللإناث فيها حرير، مع أن الحرير بالدنيا حرام على الرجال، حرير القز، يعني الحرير الأصلي اللي هو تبع عبود القز. أما هذا الحرير النباتي أو الشغلات هذه بالحقيقة هذه مو من الحرير. الحرير هو الذي ينسجه ذود القز فقط، وهذا شيء غالي معناتها عن غيره، ولباس مميز عن غيره، يجوز للإناث ولا يجوز للذكور. سبحان من سخر هذه الحيوانات للإنسان. ذود القز بيساوي له لباس، والنحل بيساوي له شراب، أطيب شراب وفيه الشفاء. حتى ما يشوف حاله الإنسان الدنيا، لما يشوف حاله بالثوب الحرير معناتها استنتاج واستخراج الفبركة التي هي دودة القز. هذا بيتم ينسج على نفسه حتى تختنق الدودة وهي فيما نسجت. ولذلك الإنسان الذي يهلك نفسه في الدنيا ويكدح فيها كثيرا ثم يكون هالكا بسبب تعبه وعمله ومشقته، قال الشاعر: كدود القز ينسج دائما ويهلك موتا بالذي هو ناسج. تنسج على حاله. كمان ان بعض الاوقات مشان تخرج مما نسجت على نفسها ترجع تقرض هذه الأنسجة اللي نسجتها على نفسها. لذلك هذول اللي بيقطفوا الخيطان تبع الحرير من دود القز قبل كل شيء بيقطفوا الدودة حتى ما تقرضه، بس تنسجوا تخلص بيقطفوها، بعدين يأخذوا ما عليها من هذا النسيج. وما يخرجه قيء الذباب وما يخرجه النحل أطيب شراب وأفخر شراب وشفاء وفيه دواء. الحمد لله، حتى يعرف الإنسان شو قيمته بهالدنيا، يعني بده يفتخر فيه، معناته من المطعوم أو المشروب العسل يؤكل ويشرب، مهيك إذا كان خلطته بالماء أو كسرته بحليب أو غيره صار يشرب، إذا غير هيك يؤكل بالخبز يتغمس ويتاكل، فهو طعام وشراب. أما في الجنة فلا تحريم، الخمر حرام بالدنيا، بس في الجنة في خمر، أنهار من خمر. هذا الخمر في الدنيا حرام، أما بالآخرة بالآخرة مباح، لكن ما فيها غول، يعني ما بيدوخ منها ويسكر منها مثل الدنيا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. هذا خمر الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. تكون سبب لحرمانه من الجنة معناتها. نعم. يطاف عليهم بصحاف بقصاع من ذهب وأكواب. الأكواب جمع كوب. شو هذا الكوب؟ مثل معنى الكأس، بس الكأس بدها تكون ملاني. إذا ملاني اسمها كأس، كأس اندهاقة، إذا فاضي اسمها كوب واسمها قدح، إذا كان إلها عروة اسمها كوب، إذا كان إذا ما له عروة اسمه كوب، إذا له عروة اسمه قدح. والكأس بده يكون ملاني في الأصل هيك. نعم، لما تقول شربت كأسة مو معناته أكلت الإزازة، شربت ما فيها، يعني دليل على أنها مليئة. يعني يطاف عليهم بصحاف بقصاع من ذهب وأكواب جمع كوب، وهو إناء لا عروة له. إناء عريون، في ناس يقولوا قدح لا عروة له، ليشرب الشارب من حيث شاء، ما له زنبوعة ولا له شفة ولا له شيء، مستدير معناته منين ما بده يشرب من دائرة مثل الكاسات العادية يكون اسمها أكواب جمحاء أكواب. وأنتم إمام لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء وفيها ما تشتهيه الأنفس. مو بس سدول يعني مو بس ذهاب وأكواب وإلى آخره. كلمة ما تشتهيه الأنفس عامة. ما تشتهيه الأنفس هناك مو هون. وإن النفس خبيثة بجوز تشتهي أشياء ميرغي. أما هنيك في الجنة النفوس طيبة. كل شيء بيتمناه يصل إليه. ولو فيها ما يشتهون. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يعني فيه النظر له حصة من النعيم واللسان والفم له حصة من النعيم. فشيء للمطعوم وشيء للفرج. لذلك شرب الشاي والقهوة بالبرية أحلى ما يشربوا بغرفة ضيقة مسكرة لأنه بيجتمع النظر ويجتمع الذوق فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من المناظر. وجنات الألفافة معناتها الأشجار فيها ملتف بعضها على بعض. وأنتم فيها خالدون. يمين الخطاب ادخلوا ادخلوا عم يحاكي المؤمنين الذين آمنوا يقال له ادخلوا الجنة وأنتم فيها خالدون. يعني ادخلوا وأنتم حال كونكم خالدون مقدرا خلودكم وأنتم فيها خالدون. هذا مثل ما بيقولوا بتعين النحو حال مقدرة. يعني لما قال ادخلوا خالدين او ادخلوا وانتم خالدون الدخول عند الباب فبدهم يخلدوا عند الباب هنين. لا ادخلوا وانتم مقدر عليكم انكم تخلدون. وانتم فيها خالدون. وتلك الجنة. ليش قال تلك مع أنه أزلفت الجنة للمتقين لكن معناتها لما كان رتبتها عالية بعيدة لا تنال بالسهولة. حفت الجنة بالمكاره. إذا كان الإنسان ما بيته نفسه لا يزعج نفسه ويعمل كل ما تريده نفسه في الدنيا لا يصل إلى الجنة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فاللي بده يصل إلى النار بيقتحم الشهوات فاللي بده يصل إلى الجنة بيقتحم المكاره. شوف تكره النفس ينام ولا يفز في قيام الليل. لا النفس بتقول له نام. أما إذا كان بده يخالفها بده يقوم في الصلاة في الصيام. الصيام كمان النفس عم يحجزها عن شهوتها لما بيصوم لما بيقوم بالليل عم يحجزها عن شهوتها وهكذا. مخالفات النفس هي سبب لدخول الجنة. كل ما خالف هواك فهو عين دواك. إذا بدك تعمل مقياس الشغلة منيحة ولا مو منيحة إذا شاف النفس ميالة إلى معناتها مو منيحة. إذا شاف النفس عم تكرهها مستتلتها مثل القتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. والآية الأخرى تقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ما بكون قتال لأنه صعب في قتل وفي جرح وفي جهد. لو ما خاف من الموت بيخاف من الجهد بيخاف من الألم. نعم. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك لما كانت بعيدة المنال وتلك الجنة التي أورثتموها. شلون أورثتموها؟ يعني أبونا خلف لنا إياها؟ لا مو هيك المعنى. معناتها الجنة في الحقيقة كل واحد من أهل من العباد له مكان بالجنة ومكان بالنار. الكافر يأخذ مكان المؤمن اللي بالنار ومكانه من الجنة يأخذه صاحب الجنة. ومعناتها ورثوها من أصل العموم، من أصل العموم ورثتموها بما كنتم تعملون وراثة. ولما كانت بعد الموت صارت مثل الإرث، لكم فيها فاكهة كثيرة منها أي بعضها تأكلون، منها تأكلون مو من كل الجنة، من بعضها لكم فيها فاكهة كثيرة تأكلون من بعضها، يعني ما تشتهي على كل حال. وكل ما يؤكل يخلف بدله، يعني بتاكل التفاحة الظريفة ما بتلاقي إلا طلع مطرحة تفاحة من تحتيتها مكانها، وقد تأتي في الصورة منها ولما بتاكلها بتلاقيها بطعم جديد حتى ما تمل. وأتوا به متشابها، متشابه بعضه مع بعض أو مشبه لثمر الدنيا لكن طعمه غير طعمه. لكم فيها فاكهة كثيرة منها أي بعضها تأكلون، وكل ما يؤكل يخلف بدله. خلص الكلام عن أهل النعيم وأهل الجنة. عادة القرآن أنه حتى يكون الإنسان بين الخوف والرجاء إذا ذكر النعيم ترغيبا ذكر الجحيم ترهيبا، فلذلك أتبعها بقوله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وهون المؤمن بيلتز لذتين، لذة الخلوص من النار ولذة الدخول في الجنة ونعيمها، فيكون فائزا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، كمان يعني المقصود بالمجرمين اللي عقيدتهم سيئة الكفار، لذلك كانوا خالدون. أما المسلم المؤمن ولو دخل النار ليعاقب على بعض الذنوب التي اقترفها لكن مصيره بعد الجنة. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، فالخلود في النار للكفار في جهنم، هذا كلام عقيدة أهل الخوارج، هذه عقيدة شاذة. أما المعروف أنه يعذب بمقدار ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل في الجنة. آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار رجل يقال له جهينة، فيقول أهل الجنة وعند جهينة الخبر اليقين. سير بيجيهم وفد ورا وفد اللي كانوا معذبين، لما بيجي جهينة بيعرفوا هذا آخر واحد، تكر الباب ما بقى أحد يفوت. وعند جهينة الخبر اليقين إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر، هو لا ينقطع العذاب، لا يفتر معناته لا يخفف، فسرها المفسر بقوله لا يخفف، لا يخفف عنهم العذاب. يمكن في بعض الآيات جاءت بكلمة يخفف أيضا. نعم لا يفتر عنهم، لا يفتر العذاب يعني عنهم وهم فيه مبلسون. وهذا يخالف ما يقوله بعض المستغرقين برحمة الله ممن شذ من الصوفية، إن هذول أهل النار بالآخير بينقلب عليهم النار نعيم، يكون عذاب النار في النار لأهل النار بالأخير نعيما، كما يتنعم الأجرب بكسرة الحك، عم يحك ويسيل دمه وهو مبسوط في الحك. هيك بعضهم يقول، لكن مو صحيح الحكي، لأن الآيات كلها مثل هاي الآية قالت لا يفتر عنهم العذاب، والآية الثانية بتقول لمالك ادعو ربك يخفف عنا يوما من العذاب، والآية الأخرى تقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كل هذا ينافي عم يقول هلأ الآن هم فيها خالدون بالعذاب كمان، فإذا بدهم يتنعموا بالآخير رجعوا مثل غيرهم. لا يفتروا يخفف عنهم وهم فيها مبلسون. في بعض الحيوانات تعيش في النار، في بعض الحيوانات تعيش في الثلج، فهذا من غرائب القدرة الإلهية. وهم فيه مبلسون ساكتون. شو معنى مبلسون؟ يعني ما عاد يعصوا يحكوا، لأنه إذا احتجوا أو طلبوا مردود طلبهم. ما قالوا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، جاءه الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها. وهم فيه مبلسون. الإبلاس معناته السكوت واليأس. إذا يأس الإنسان من الطلب، بالأول بيطلب يطلب يطلب يطلب ما حدا بيرد عليه، بعدين شو بيساوي؟ ما بيعود بيطلب خلاص. هذا حالة اليأس اسمه إبلاس. وهم فيه مبلسون ساكتون سكوت يأس. وما ظلمناهم، يعني العذاب اللي رح يتقوه يستحقونه، ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الآية الأخرى بتقول ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إن اللي ظلموا حالهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، يعني لأنفسهم. ونادوا يا مالك، ميناد مالك، قال هو خازن النار، خازن الجنة، شو اسمه؟ رضوان. ليقضي علينا ربك، يعني بعد العذاب. هلا الإنسان بيتعذب بمرضه، بيتآلم بيتآلم، بعدين الموت بينهي كل مشكلة. هنيك ما في موت، يقولوا له لا، بيطلبوا انه اطلب لنا من ربك انه خليه يموتنا ويخلصنا بقى. يقضي علينا ربك ليمتنا. قال إنكم ماكثون. بعد 1000 سنة، قال بعد 1000 سنة، يعني بجيهم جواب بعد 1000 سنة، إنكم ماكثون مقيمون في العذاب، يعني ما في طلعة ولا في تخفيف ولا في موت. بالعكس، الآية التي قرأناها آنفا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وتعظم أجسامهم ليشتد العذاب، يعني درسه بصير كبير وجسمه بصير كبير اللي بجهنم. ليش؟ لأنه إذا كان واحد واجهته أصبعته مو مثل إذا كان واجهته كل إيده. كل ما انتشر الألم بيكون أشد، فبتكون أجسامهم ضخمة حتى تكون الآلام أشد وأنكى. قال تعالى لقد جئناكم أهل، يا أهل مكة، الخطاب لأهل مكة، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. للحق أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. استمر ولا خلص الوقت؟ هاجي أصبح موقف عند لقد جئناكم بالحق، يعني الخطاب لأهل مكة صار. الحمد لله رب العالمين. والصلوات على سيدنا محمد. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.